له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أقول الناظم رحمه الله: تمييز بعض هو التخصيص من جمل، ثم المخصص موصول ومفصول، فحيثما كان باستثناء أو صفة أو جاء بالشرط فالتخصيص موصول، والجنس راع في الاستثناء هنا، وأجز سبقا وصل، وبالاستغراق محظول. فقدم الشرط عن مشروطه وأجز تأخيره، فإليك اللفظ موكول. وجاز للكل تخصيص الكتاب به وبالحديث، وفي التوريث تمهيل، وسنة بكتاب خصصت وبها، وقد يخصص بالقياس تنزيل، وما يقيده وصف فمطلقه مهل الرقاب على ذي القيد محمول، والمجمل له لم تظهر دلالته، وبالبيان له كشف وتفصيل، إذ هو من حيز الإشكال يخرجه إلى التجلي فيدرى منه مجهول. والنص ما لم يكن للغير محتملا، وقيل بل ما له التأويل تنزيل، والاحتمالين أجلى فيه فردهما، فظاهر بدليل فيه تأويل. الأفعال: وفعل أحمد صلى الله عليه وسلم إن قام الدليل على أن خصه فخصوص فيه مقبول، إلا فواجب أو ندب، وبعضهم ثوب التوقف فيه عنه مسدول. أما الجبلي مهل الشرب فهو على حل، وفي قفوه بر وتبجيل، وإن على فعل أو قول أقر فلا، أمر مقول له حكما ومفعول، وكل ما فعلوا في غير مجلسه إذا دراه ولم ينكره مقبول. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله ألفاظ العموم، وذكر أن ما ليس له عموم وهو الفعل، وما جرى مجراه، بين أن العموم قد يدخله التخصيص، بل ذلك الغالب على العمومات، حتى قيل إنه ما من عموم إلا وله تخصيص، إلا قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. تقدم معنا بالإجابة على أحد الأسئلة وجه ذلك. على كل حال، فالمخصصات كثيرة، المخصصات كثيرة، ومنها ما هو منفصل، ومنها ما هو متصل. وهذا معنى قول الناظم: تمييز بعض هو التخصيص من جمل، أي أن تمييز بعض أجزاء العام، وهو ما يعبر عنه الناظم هنا بقوله جمل، أي ما يشمل اثنين فصاعدا، تمييز بعض ذلك العام وإخراجه من حكم ذلك العام هو التخصيص. وإذا عرفنا أن التخصيص هو تمييز بعض العام، فنستطيع أن نفهم من ذلك أن موافق العام غير مخصص، فلو ورد له عام كان أقول مثلا أكرم الطلاب مثلا، ويأتي لفظ خاص يخالف ذلك العام كان أقول لا تكرم زيدا وهو طالب وهو داخل في عموم الطلاب، فإن قولي لا تكرم زيدا مخصص لقولي أكرم الطلاب، لأن زيدا طالب، ولو أعملت العموم لشمله الإكرام، ولكن لأنه نص عليه بخصوصه بحكم ينافي حكم العام فيعطى حكما ينافي حكم العام، وهذا هو التخصيص، فيكون عموم الطلاب شاملا لكل من تشمله صفة الطلب إلا زيدا لإخراجه بهذا المخصص المنفصل. وأما إذا كان الخصوص موافقا لحكم العام فإنه لا يكون تخصيصا، لأنه يدخل في إطلاق العام، يدخل في عموم العام، ويكون التنصيص عليه من باب التأكيد على حكمه كعطف الخاص على العام الذي يراد به العناية بذلك الخاص. فلو قلت مثلا في المثال السابق أكرم الطلاب لوجب إكرام جميع الطلاب، ولو قلت أكرم زيدا بعد قولي أكرم الطلاب وزيدا طالب وزيد طالب، فإن قول الثاني بخصوص إكرام زيد غير متناف مع قول الأول فلا يكون مخصصا لهم. وهذا أصل نافع في كثير من الأحكام، فكثيرا ما نجد أن بعض الفقهاء يخصص العام بموافقه، والواقع أن موافق العام لا يخصص إلا لأنه لا يدل على خلاف حكم العام إلا بمفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم كما سيأتينا في باب المفاهيم إن شاء الله. إذن تمييز بعض هو التخصيص، وتمييز بعض الجملة أي بعض العموم بحكم ينافي حكم العام هو التخصيص، وهو نوعان مخصص متصل وهو ما عبر عنه الناظم بقوله موصول، ومخصص منفصل وهو ما عبر عنه بقوله مفصول. فالمخصص المنفصل هو كما مثلت أن يأتي دليل في لفظ فيه عام فيه لفظ عموم، أن يأتي دليل فيه لفظ عام ثم يأتي دليل آخر فيه لفظ خاص يعطى حكما مخالفا لحكم ذلك العام، فيكون هذا الدليل المنفصل مخصصا لهذا الدليل المنفصل عنه، يكون هذا الدليل الخاص المنفصل عن العام يخصص ذلك العام فيشمل العموم كل ما عدا الصورة التي وردت في ذلك الخاص. ففي المثال السابق يشمل الإكرام كل الطلاب إلا زيدا، لأنه قد نص على حكمه بأنه لا يكرم خلافا لبقية الطلاب، وسنأتي بأمثلة من النصوص الشرعية إن شاء الله فيما بعد. وأما المخصص المتصل فهو ما عبر عنه الناظم في البيت الموالي فقال فحيثما كان باستثناء أو صفة أو جاء بالشرط فالتخصيص موصول. ذكر هنا أنواع المخصصات المتصلة وما سواها من المخصصات منفصل، فهي الاستثناء والصفة والشرط، وبقي عليه رابع وهو بدل البعض من الكل. فهذه الأربع أو هذه المخصصات الأربع هي مخصصات متصلة، ذلك أن الاتصال يكون باستثناء يكون في نفس الجملة التي يرد فيها العام، حتى قال العلماء الاستثناء معيار العموم، فأيما نص ورد في أمكن أن يرد بعده استثناء، أيما لفظ أمكن أن يرد بعده الاستثناء فهو بالضرورة لفظ عام. فلو قلت مثلا أكرم المسلمين أو أكرم الطلاب إلا فلانا، فإن ورود الاستثناء بعد الطلاب دليل على أنها لفظ عموم. أما إذا قلت أكرم زيدا فلا تستطيع هنا أن تستثني، لأن زيدا خاص وليس عاما، فالاستثناء معيار العموم. ويعقد له الأصوليون عادة مبحث خاص، يتحدثون فيه عن بعض مباحثه، ولا يتسع هذا المختصر لذلك، ولكننا إذا وصلنا إليه في المرتقى فسنفصل فيه. الاستثناء حسبنا أن نقول هنا إن الاستثناء هو من المخصصات المتصلة، فلو ورد عام ورد بعده استثناء فإن ذلك المستثناء يكون حكم يخالف حكم العام فيخص الحكم، فلا يشمل ذلك المستثناء، لا يشمله ذلك العموم، بل يشمل ما عدا المستثناء. وكذلك الصفة والمقصود بها القيد الذي يرد على العام، كان نقول مثلا أكرم الطلاب في المثال السابق، أنا أقول أكرم الطلاب المجتهدين، فهذا القيد يخرج غير المجتهدين، فإن هذا العموم قد قيد بالمجتهدين فيكون عموما أريد به خصوص، ولا يكون شاملا لكل الطلاب، وهو يشبه قولنا في الاستثناء أكرم الطلاب إلا المهملين مثلا، أو إلا المقصرين في الطلب. فالصفة اللاحقة بالعموم تخصصه فيعطى العموم حكما يشمل العموم كل ما سوى، فيشمل ما قيدت تلك الصفة ولا يشمل ما عداه. فلو قلت أكرم الطلاب المجتهدين فإن هذا العموم قد قيد فصار مقصورا على المجتهدين فقط، ولا يدخل غير المجتهدين. وكذلك من أنواع المخصصات الشرط، فلو قلت أكرم الطلاب إن اجتهدوا فإن هذا القيد هنا يمنع من حمل اللفظ على عمومه، فلا تكرم كل الطلاب وإنما تكرم من اجتهد منه فقط. فالشرط إذن من المخصصات. وكذلك لو قلت وكذلك بدل البعض من الكل من المخصصات، فلو قلت لك أكرم الطلاب المجتهد منهم فإن هذا المجتهد بدل بعض من الكل وهو من المخصصات المتصلة، فلا تكرم هنا إلا المجتهدين ولا تكرم غيرهم. ويمكن أن نمثل لهذا الأخير بقوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فقوله قم الليل إلا قليلا فيها تخصيص متصل، ونصفه بدل من ذلك القليل أو بدل بعض من الليل مما بدل اشتمال من ذلك القليل أو بدل بعض من الليل، وعلى كلا الاحتمالين فهو مخصص متصل لقوله الليل، فالليل لا يقام كله وإنما يقام بعضه نصفه أو ينقص عنه قليلا أو يزاد عليه. فلو قال قم الليل لا دل ذلك على استغراق الليل كله، لأنه قد مر معنا أن اسم الجنس المعرف بالألف واللام يدل على الاستغراق، ولكنه قيد هذا الاستغراق فقال نصفه أو انقص منه قليلا. ثم رجع الناظم رحمه الله إلى بعض التفصيل في المخصص الاستثناء، فذكر أنه لا بد من مراعاة الجنس في الاستثناء وأنه لا يتعين أن يتأخر عن العام بل حتى لو كان قبله، لكن لا بد أن يكون متصلا به بحيث ليس لا يكون بينهما فصل طويل عرفا. فلو جاء الإنسان بعموم ثم أتبعه بالاستثناء دون أن يفصل بينهما فاصل طويل عرفا فإنه يخصص ذلك العموم بذلك الاستثناء. أما لو ترك حتى إذا كان قال الكلام حتى إذا انتهى المجلس أتبعه بالاستثناء مثلا وقد أفاض في أمور أخرى وتحدث في أمور أخرى فإن ذلك الاستثناء لا يلحق بذلك العام. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه من جواز الاستثناء في اليمين بعد السنة فإنه لم يصح عنه، وهو محمول على محامل أخرى سنعرض لها إن شاء الله في شرحنا لكلام صاحب المرتقى عن تلك الجزئية. لكن لا بد أن ننبه هنا إلى أن الجنس مراعا في الاستثناء، يعني الاستثناء لا بد أن يكون الاستثناء الذي هو من المخصصات هو الاستثناء المتصل وهو الاستثناء من الجنس. كان أقول لك مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، أما إذا قلت لك أكرم الطلاب إلا الحمار مثلا فالحمار ليس من جنس الطلاب فالاستثناء هنا منقطع وليس من المخصصات، وإنما لا بد من مراعاة الجنس في الاستثناء. ولكن سواء كان الاستثناء متقدما أو متأخرا عن المستثنى منه فإنه مخصص ولا بد أن يكون متصلا به وهو معنى قوله وصل، ولا بد أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه، جزء المستثنى منه لا بد أن يكون جزء المستثنى منه لا كله. فلا يصح أن تقول أكرم الطلاب إلا الطلاب فيكون هذا كلام لا معنى له في عرف الخطاب، بل لا بد أن يكون المستثنى منه أقل من المستثنى. ويفهم من ذلك أن ما دون الاستغراق كله جائز، فلو استثنى الأكثر فإنه يجوز، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن الاستثناء يجب أن يكون أقل من النصف، ومنهم من قال إنه يجوز أن يكون أكثر من النصف، ولكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون مستغرقا. ودليل جواز استثناء الأكثر قوله تعالى في سياق الكلام على الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فمن اتبع الشيطان من الغاوين هو الأكثر بنص القرآن، ومع ذلك استثناه الله سبحانه وتعالى هنا. فعلى كل حال يفهم من كلام الناظم ترجيح هذا القول ومن كلام الأصل، وهو أنه لا يجوز الاستثناء بالاستغراق ولكن يجوز استثناء الأكثر والنصف، وأما استثناء ما دون النصف فجائز. وأما الشرط فهو من المخصصات المتصلة كذلك، ويجوز تأخيره عن مشروطه وتقديمه عليه، فتقول إن اجتهد الطلاب أكرمه، أو تقول أكرم الطلاب إن اجتهدوا، فأنت مخير بين تقديم الشرط عن مشروطه أو تأخيره عنه، فاللفظ في ذلك إليك موكول، فاللفظ موكول إليك إن شئت قدم وإن شئت آخر، فلا يتغير الحكم بتقديمك اللفظي ولا بتأخيره. إذن فهمنا الآن أن المخصصات قسمان، متصل ومنفصل، وأن المتصل أربعة أقسام: الاستثناء والصفة والشرط والبدل. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى ما يجوز به ما يخصص وما يخصص، أي ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز به التخصيص، وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز تخصيصه. فذكر أن الكتاب يجوز تخصيصه بالكتاب وبالحديث، ومثل له الناظم رحمه الله بالتوريث وذلك إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث يمثلون به عادة لتخصيص الكتاب بالسنة، فإن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. وأولادكم هو جمع مضاف، وقد مر معنا أن الجمع إذا أضيف دل على العموم، فيشمل كل الأولاد سواء كانوا ليست آية الميراث، حديث لا وصية لوارث. فالوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. هذه كانت قبل نزول هذه الآيات، قبل نزول آيات الموارث، فكانت الوصية جائزة لكل أحد، ولكن لما نزلت هذه الآية بيّن الحديث أنه لا وصية لوارث، فأخرج بذلك كل من كان وارثا من المذكورين من الآباء والأبناء وغيرهم، كل من ورث منهم فإنه لا يجوز أن يوصى إليه، وأما من كان من قام به مانع من موانع الإرث فإنه يجوز أن يدخل في الوصية. ولكن هذا لا يصبح تمهيلا لهذا المعنى، فإن الحديث إنما دل على أن القرآن هو الذي خصص القرآن هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبينت السنة أن القرآن قد أعطى كل ذي حق حقه، وأنه لا وصية لوارث، لأن كل شخص قد تقرر حقه فلم يعد له حق آخر غير ذلك. على كل حال، المسألة محتملة، والمقصود المثال فقط ليتضح المقال، والمثال عادة لا يشترط فيه العلماء المطابقة بقدر ما يشترطون فيه أن يكون واضحا من أجل إفهام المقصود. وجاز للكل، أي لكل، عند كل العلماء تخصيص الكتاب به، أي بالكتاب، وجاز كذلك عند كافة العلماء تخصيص السنة القرآن بالسنة، وكذلك جاز عند جميع العلماء تخصيص السنة بالكتاب، وكذلك تخصيص السنة بالسنة، وجاز يجوز عند بعضهم تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. نأخذ أمثلة على تخصيص كل من الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، ثم نذكر التخصيص بالقياس. أما تخصيص الكتاب بالكتاب فمن تخصيص عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع معرف بالألف واللام، وهو لفظ من ألفاظ العموم، فلو أخذنا بعمومه لوجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء، لكن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى صرح في آيات أخرى، وهذا مخصص مفصل، على أن بعض المطلقات له عدة أخرى كالصغيرة واليائسة والحامل، فقال في الحامل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال في اليائسة والصغيرة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. و قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. المشركات جمع معرف بالألف واللام فيشمل كل مشركة، ولكن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح المحصنات وهن العفائف على القول الراجح من أهل الكتاب، فخرج المحصنات من أهل الكتاب من عموم النهي عن زواج المشركات، وبقي عموم المشركات بقي على عمومه فيما عدا أهل الكتاب. أما تخصيص السنة بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فما اسم موصول وهي من ألفاظ العموم، فلو أخذنا بعموم هذا الحديث لوجب في كل ما سقت السماء العشر سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكن هذا العموم مخصص بحديث آخر ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الحديثان في الصحيحين. طبعا السنة تخصص السنة وكذلك تخصص السنة القرآن، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يخصص السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو فهو ميت، فهذا يخصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها الآية. وكذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم حتى بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو أخذنا بعموم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لوجب قتالهم إلى هذه الغاية، ولما جاز أن يقبل منهم جزية ولا غيرها، ولكن القرآن جاء بالجزية فكان في ذلك تخصيصا لما في السنة. وقد يخصص بالقياس تنزيل، أي قد يخصص القرآن أو السنة بالقياس، وذلك عندما يرى حجية القياس يراه دليلا شرعيا ويرى التخصيص به. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا، أي الإماء، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دلت هذه الآية على تنصيف الحد على الأمة، ولا ذكر فيها للحد بالنسبة للمملوك، ولكن العلماء أجمعوا على إلحاقه وقياسه على الأمة في ذلك، وأنه ينصف له الحد كذلك فيجلد 50 جلدة إلحاقا له بالأمة بنفي الفارق، لأن الذكورة وصف طردي في باب العتق كما سيأتي إليه إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب القياس. إذن وجاز لكل تخصيص الكتاب به وبالحديث وفي التوريث تمهيل وسنة بكتاب خصصا، ونستطيع أن نمثل بالتوريث كذلك في مواضع أخرى سالما من الاعتراض، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم في ذكره الحظ والأنثيين، وهذا كما قلت عموم لأنه جمع مضاف فيشمل ذلك من قتل منهم، ويشمل ذلك من كان منهم كافرا، ويشمل غير ذلك لولا ما ورد التخصيص من قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولولا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، فقوله لا يرث المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذه النصوص هذه الأحاديث خصصت عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وغيرها من العمومات الواردة. فالولد إذا كان قاتلا أو إذا كان كافرا لا يرث، ودليل ذلك ما في السنة، فقد خصص في السنة عموم الكتاب فيها. وأما قضية لا وصية لوارث فيمثل بها البعض لهذا ويمثل البعض بالنسخ السنة بالقرآن، وليس فيها مثال لأي منهما، الله أعلم. ثم انتقل النووي رحمه الله إلى باب آخر بعد أن انهى التخصيص، وهو باب مشبه للعموم من حيث أنه يدل على العموم ولكنه يختلف عنه لأن عمومه بدلي وليس استغراقيا، وقد تقدم الكلام على ذلك. فهذا الباب هو باب المطلق. فأورد النووي رحمه الله باب المطلق والمقيد، فقال وما يقيده وصف فمطلقه مثل الرقاب على القيد محمود، أي ما ورد مطلقا، والمقصود بالمطلق هو الاسم الشائع في جنسه، وهو المعبر عنه عند النحاة بالنكرة. نعم. ما يقيده، فهذا المطلق له إذا ورد مطلقا في الشرع وجب علينا أن نحكم بإطلاقه ولا نقيده إلا بدليل، كما يجب علينا إعمال العموم الذي لم يرد مخصصه، ولا يجب لنا أن نخصصه إلا بدليل. وكذلك إذا ورد مقيدا فلا يجوز لنا التعميم. أما إذا ورد اللفظ في مرة مطلقا ومرة مقيدا فهنا يحصل يكون التفصيل، فتارة نحكم بالإطلاق وتارة نحكم بالتقييد وتارة يختلف العلماء في الحمل. ونور في ذلك إلى أمرين، أحدهما ينظر في حكم المطلق وينظر في حكم المقيد. ينظر في حكم المطلق وينظر في حكم المقيد، هل الحكم متحد أم لا، ثم ينظر بالسبب في سبب الحكم، فسبب هذا الحكم سبب الحكم المطلق وسبب حكم المقيد، فينتج من ذلك أربعة صور. الأولى أن يتحد الحكم في المطلق والمقيد فيكون حكمهما واحدا وقيدهما واحد والسبب واحد، فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد إجماعا. يتحد الحكم واتحد السبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. وما ورد ما يرد من الفروع يخالف هذا فإن من ذهب إلى التقييد فيه، من ذهب إلى الإطلاق فيه، إنما يذهب إليه لدليل آخر. فمثلا ما في حديث صحيحين، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في الصحيحين كذلك في قطع الخف للمحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس الخفين في حديث ابن عمر، وقال إن من لم يجد الخفين، إن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، فأجاز لبسهما عند انعدام النعلين، ولكن لبس مقيد بالقطع. ثم جاء في حديث ابن عباس في حجة الوداع أنه رخص في لبس الخفين لمن لم يجد عليه ولم يقيده بالقطع، ف فهنا الحكم واحد وهو لبس الخفين للمحرم، ولكن وسبب الحكم واحد وهو الإحرام، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور بما فيهم الحنابلة يوافقون على القاعدة فيقولون يحمل المطلق على المقيد، فلا، فيجب على المحرم قطع خفيه إذا لم يجد النعلين يجوز له اللبس، ولكن مع القطع. ولكن الحنابلة لا يرون القطع، لأنهم يرون أن العام المتأخر المتراخي عن الخاص يكون ناسخا له، وهذا لفظ ابن عباس متأخر عن لفظ ابن عمر. فالأول في بعض الروايات أنه في عمرة الجعران أو في عمرة القضاء، والآخر في حجة الوداع فيكون ناسخا، هذا مسلك الحنابلة. لكن لو افترضنا أنه لا يعرف المتأخر من النصين أو أن المتقدم هو العام، فإن هذه الصورة يحمل فيها المطلق على المقيد إجماعا، فيتعين قطع الخف في هذه الحالة، والمقصود التنهيل كما قلت. وقد اعتاد المؤلفون في الأصول أن يمثلوا لهذه الصورة بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فقد قيد الدم المسفوح في هذه الآية، قيد التحريم بكونه مسفوحا، وورد في الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والدم، فلم يقيده بهذا القيد. ولكن في التمثيل في هذا نظر، فهذا ينبغي أن يمثل له بالتخصيص بالصفة، لأن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم هو لفظ عموم وليس مطلقا، وقوله أو دما مسفوحا هو صفة مقيدة ومخصصة للعام، فهذا من باب التخصيص وليس من باب القيد، وإن اعتاد الأصوليون على التمثيل به وتكرر من عامة المؤلفين فيه. فهو تقييد للعام بمفهومه اللغوي العموم، والإطلاق معناهما اللغوي متقارب، ولكن العموم الذي هو مستغرق لأفراده على سبيل الشمول يختلف عن العموم البدلي الذي هو المطلق، بل هذا معرفة والآخر نكرة. هذا المثال الأول لاتحاد الحكم والسبب. هناك مثال آخر: إذا اتحد الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد عند الشافعية وأكثر الحنابلة وبعض المالكية وأكثر المالكية، يعني إذا اتحد الحكم واختلف السبب. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: والذين يظهرون منكم من نسائهم ما يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وردت فيه الرقبة مطلقة عن القيد، ولو لم يرد قيد في موضع آخر لأجزأت كل رقبة سواء كانت مسلمة أو كافرة. ولكن جاءنا في موضع آخر نفس الحكم مقيدا بالإيمان في كفارة القتل خطأ، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا خطأ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقيد الرقبة في كفارة القتل الخطأ، قيدها بالإيمان. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فيجب في الرقبة أن تكون مؤمنة في رقبة الظهار أم لا يجب؟ لأن هذا حكم وذلك حكم آخر. الذي ذهب إليه الحنفية والظاهرية هو أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وأنه تجزئ في الظهار رقبة غير مؤمنة، ولكن لا يجزئ في القتل الخطأ إلا الرقبة المؤمنة. وأما الجمهور فذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة فأوجبوا الكفارة، فلا تجزئ عندهم إلا الرقبة المؤمنة. أما إذا اختلف الحكم واتحد السبب واختلف الحكم، فهنا تختلف الصورة قليلا، فيكون قول الجمهور أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ويحمله بعض الشافعية، أو جمهور الشافعية يرون حمله إذا اختلف الحكم، إذا اختلف اتحد السبب واختلف الحكم. فمثلا الطهارة، الله سبحانه وتعالى أطلق الأيدي في آية التيمم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقيدها في آية الوضوء، وأيديكم إلى المرافق. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الحكم هنا مختلف، هذا مسح وذاك غسل، والسبب واحد وهو استباحة الصلاة والتطهر للصلاة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فيجب في غسل، في مسح الوضوء، في مسح اليدين في التيمم، أن يمسح إلى المرفقين. الحنفية ذهبوا إلى المسح في هذه الصورة، وبعض الشافعية، وأظني غلط في النقل هنا حيث نسبت لجمهور الشافعية ما ليس بمذهبهم، والجمهور وأكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم لا يرون المسح إلا إلى الكوعين، أخذا من حديث عمار ومن كونهم لا يحملون المطلق على المقيد. وكذلك أما إذا اختلف الحكم والسبب معا كما في التيمم، فإن الأيدي فيه مطلقة، و كما في القطع مثلا فإن الأيدي فيه قطع اليدين فيه مطلق، والوضوء غسل اليدين فيه مقيد بالمرفقين، فهل يحمل المطلق على المقيد فيقطع في السرقة إلى المرفقين؟ أجمع العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم هنا غسل وهناك قطع، والسبب هنا الصلاة والآخر السرقة، فاختلف الحكم والسبب، فلا يحمل أحد من العلماء المطلق على المقيد في هذه الصورة. وما يقيده وصف فمطلقه مثل الرقاب على القيد محمول. أي يحمل المطلق على المقيد، وقد اختلفوا في وجه حمله حين يحمل، هل هو بالقياس أم بالنص. ومن يحمله من الشافعية فإنه يرى حمله من باب القياس. والمجمل اللفظ لم تظهر دلالته، وبالبيان له كشف وتفصيل، إذ هو من حجز الإشكال يخرجه إلى التجلي فيدرى منه مجهول، والنص ما لم يكن للغير محتملا، وقيل بل ما له التأويل تنزيله. هنا انتقل الناظم رحمه الله إلى باب جديد وهو باب المجمل والمبين، فذكر أن اللفظ إما أن إذا كان يحتمل معاني معنيين فأكثر، ولا تظهر دلالته على أحدها أكثر من غيره، فإن هذا اللفظ يسمى مجملا في اصطلاح الأصوليين. وليس المقصود بالإجمال أن لا يفهم إطلاقا، بل يفهم ولكن لا يمكن العمل به، بسبب أن ما يصدق عليه اللفظ مختلف، ولا ليس بحمله على بعضه بأولى من البعض الآخر، فيسمى هنا مجملا، ومنه اللفظ المشترك كالقرء مثلا عند من لا يرى حمل المشترك على معنيه، أما من يرى حمل المشترك على معنيه فيراه من باب الاستغراق والعموم ويخرج من باب الظاهر ويخرج عنه من باب الإجمال. المجمل اللفظ لم تظهر دلالته، وهذا اللفظ المجمل إذا لم يبين فإنه لا يمكن العمل به، أما إذا جاء البيان بلفظ أو بفعل أو بشيء من أنواع المبينات أو بكتابة أو إشارة أو غير ذلك من المبينات فإنه ينكشف للعيان ويتضح ويمكن العمل به ويكون بذلك مفصلا بعد أن كان مجملا، مفسرا بعد أن كان مبهما. ولذلك يسمي العلماء المجمل ويسمون مقابله المبين، ويسمونه أحيانا مفسر ويسمونه أحيانا مفصل كما أطلقه عليه الباجي في إحكام الفصول وفي الإشارة. والمفسر أطلقها عليه بعضهم كما أطلقها عليه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه وغيره. ويدخل في المبين، المبين يدخل فيه النص والظاهر والمؤول، فالنص والظاهر والمؤول كلها داخلة في المبين، المبين وما ليس بظاهر ولا نص ولا مؤول فإنه يكون مجملا، لأن البيان يخرج اللفظ المجمل من حجز الإشكال، أي من كونه مشكلا لا يدرى كيف لا يعرف كيف يعمل به إلى حدود التجلي والوضوح فيدرى منه ما كان مجهولا فيعمل به. وأما المبين فإما أن يكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا يسمى مبينا، وهذا مبين ويسمى نصا، يقال أنه أخذ من منصة العروس وهي المكان المرتفع الذي تضع عليه العروس لتشهر وتظهر لأنه ظاهر واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل غيره، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فهذه العشرة لا تحتمل تسعة ولا تحتمل 11، لا تحتمل اسماء الأعداد لا تحتمل غيرها، فما لا يحتمل غيره يسمى نصا. وقيل إن النص هو ما له التأويل تنزله، ما يكون تأويله تنزله، أي بمجرد أن تسمعه تفهم معناه ومدلوله، وهذا راجع إلى شدة الظهور. وأما إذا كان اللفظ لا يحتمل معنيين فأكثر ولكنه ظاهر في أحد هذه المعاني فإنه يسمى ظاهرا، إن حملناه على معناه الظاهر، يعني إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أظهر كالأمر مثلا والعموم فكلاهما من أنواع الظاهر، فالأمر ليس نصا في الوجوب ولكنه ظاهر في الوجوب، والعموم ليس نصا في الاستغراق ولكنه ظاهر فيه محتمل له. وذو احتمالين أجلى فيه فردهما، أي إذا كان يحتمل احتمالين ولكن أحدهما أجلى وأوضح كالأمر فإنه يحتمل الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتهويل والتعظيم وغير ذلك من المعاني التي مر بعضها وبقي البعض الآخر لم يشير إليه المؤلف، هذه الاحتمالات كلها أظهرها هو الوجوب ولذلك يحمل عليه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وذو احتمالين أجلى فيه فردهما، أي أحدهما أجلى فيه فيسمى ظاهرا. ويجوز أن يحمل ويجب أن يحمل على الظاهر إلا بدليل، فإذا وجد الدليل صرف عن الظاهر إلى المحتمل الآخر المرجوح فيسمى ذلك الذي صير إليه بدليل يسمى تأويلا يسمى مؤولا، والعملية التي صير بها عملية استدلال عليه تسمى تأويلا، فالتأويل هو صرف الظاهر عن معناه الذي هو ظاهر فيه إلى المحتمل الذي يحتمله إلى المحتمل المرجوح الذي يحتمله، فيسمى إذا حمل على ذلك الذي حمل على المحتمل المرجوح يسمى محتملا يسمى مؤولا. فاللفظ إما أن يكون مجملا إما أن يكون نصا أي لا يحتمل إلا معنى واحدا أو يحتمل معاني متفرقة، فإن احتمل معنى واحدا سمي نصا، فإن احتمل معاني فينظر، فإن كانت درجة ظهوره فيها كلها واحدا سمي مجملا، فإن كان في بعضها أظهر سمي ظاهرا، فإن أول إلى المحتمل المرجوح بدليل سمي تأويلا. أما هذا الدليل إن كان دليلا إن صرف إلى المحتمل المرجوح فإن كان بدليل فهو التأويل كما قلنا الصحيح، وإن كان التأويل الدليل قويا، فإن كان الدليل ضعيفا كان تأويلا بعيدا، أما إن كان بغير دليل فهذا تأويل فاسد أو يسمى تأويلا لعبا. وإلى هذا الحد اكتفي في عرض هذه الأبيات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونبدأ الأسئلة، وسأضطر إلى الاعتذار للإخوة الذين جاءوا من أجل سماع وسهروا من أجل سماع درسي المرتقى، لأني كما قلت لكم في البداية كدت ألغي الدرسين الليلة من شدة الإعياء والتعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ولكن أعيدكم بقضاء هذه الدرس إن شاء الله، ينتهت الورقات فسنزيد درسا واحدا نقضي في هذه الحلقة التي لم نستطع الوفاء بها الآن. بارك الله فيكم، تفضلوا بأسئلتكم. التعليق الذي لوحت به في بداية المقدمات السابقة هو التعليق لطيف ولكنه مفيد للشيخ محمد علي فركوس، وهو موجود في موقعه بعنوان الإنارة، تعليق على الإشارة أو قريبا من هذا العنوان. العمل بالمجمل، ما حكم العمل بالمجمل؟ لا يمكن العمل بالمجمل لأنك لا تستطيع أن تعمل بما لا تعلم، والمجمل لا يتصور العمل به لأنه لا يمكن العمل بجميع أفراده، ولا يمكن العمل بكل محتملاته في وقت واحد، وليس هناك مرجح لأحد المحتملات عن الآخر. أما إذا كان المجمل بينا فيعمل بمقتضى البيان. نعم. يقول ما رأيكم في هذه القاعدة، كل عموم القرآن والسنة لم يرد به عمل السلف لا يجوز العمل به؟ ليست هذه ضابط من ضوابط الفهم، يعني أننا إذا دل دليل لفظ معين كان بوضع اللغة دالا على العموم، ولكن السلف لم يحملهم أحد على العموم فيكون إجماعهم في ذلك دليل على أنه يريد به الخصوص، فيكون هذا دليل على التأويل. الأصل أن العام ظاهر ليس نصا في العموم ولكنه ظاهر فيه، فالظاهر من الصواري فيه يمكن أن يصرف يؤول ويعمل بالمحتمل المرجوح بدليل، والإجماع دليل، هذا إذا أجمعوا. أما إذا لم يجمعوا فإنه لا يكون ذلك دليلا، لكن عمل السلف يستأنس به لفهم هذه الظواهر، الأوامر دلالتها على العموم وعدمه، وكذلك الأوامر دلالتها على الوجوب وعدمه، والعمومات دلالتها على الاستغراق وعدمه، هذه ضوابط تساعد الإنسان على فهم النصوص. مسألة الإسبال والتقصير، هل يدخل فيها قاعدة حمل المطلق على المقيد؟ الأظهر والله أعلم أنه يدخل فيها ذلك، لأنه قد ورد النهي عن إسبال الإزار مطلقا، ورد النهي عن إسباله للخيلاء، والحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد اتفاق. أما ما زاد على الكعبين ففي النار، فهذا لا يمكن حمله مطلق على المقيد فيه لأن الحكم غير متحد وإن كان السبب واحد. السبب هو الخيلاء المطلق، أظن أني وضحت موضوع يقول هل آية الربا مجملة أو عامة وما فائدة الخلاف؟ هناك بعض الألفاظ يحصل فيها الخلاف بين العلماء هل هي من باب المجمل أم من باب المبين، ومنها لفظ الصلاة ولفظ البيع ولفظ الربا وغير ذلك ولفظ الزكاة. أحل الله البيع، هل البيع لفظ مجمل أم هو مبين؟ يعني إذا قلنا إن ال فيه للعموم استغراقية فهو مبين، وإذا قلنا ال فيه عهدية فهو مجمل، لأن لا ندري المعهود المذكور ما هو، فلا بد فيه من البيان. الصحيح الذي عليه أكثره العلم وهو الأظهر أن هذه الأشياء كلها من باب الظاهر، وهي من باب المبين وليست من باب المجمل. فالأصل في كل بيع يحل إلا ما ورد الدليل على خلاف ذلك فيه، ويمكن أن يستدل بقوله تعالى وأحل الله البيع، وكذلك حرم الربا، يمكن تحريم كل ما هو ربا، ولا يباح من الربا إلا ما خصه الدليل كالمزابنة مثلا. نعم، درس الألفية في الليلة القادمة إن شاء الله في هذه القاعة، نعم، أو في قاعة جديدة إن إن إن فتحت، أظن أنها قد تفتح غدا، فإذا فتحت أعطيناكم عنوانها. نعم، يمكن أن نقرأ شيء من أبيات المرتقى المقبلة. بارك الله فيك شيخ الصالح. وأريدك بالمناسبة، أريدك بعد الدرس قليلا في الموضوع الذي كتبت لي فيه، كشف الرين أو إزالة الرين أو ما يقول، هل يصح الاستهناء من غير جنس بناء على ورده في القرآن كقوله تعالى إلا إبليس؟ أما أن الاستهناء من غير جنس يصح فنعم، لكن ليس من المخصصات. نعم إن شاء الله سنشر غدا ما ضبطته حتى الآن من المرتقى، قد ضبط منه ما يقارب الثلث إن شاء الله. إن شاء الله ستوزع عليكم الأرقام غدا إذا كنا سندخل الغرفة الجديدة، أما إذا كان هذه الغرفة فتعرفون أرقامها. نعم، سيكون هناك امتحان وحفل اختتام تقرأ تنشد فيها إشعار تكون فيها إسمار، بارك الله فيك إن شاء الله. ابن الفركاح يقول إن الشرط لا يكون متأخرا عن المشروط خلافا لصاحب الورقات، فما هو الصواب في المسألة؟ الذي يظهر أن الشرط يجوز تقديمه عن المشروط ولا ضير في ذلك. يقول، هل نصوص الأخذ من اللحية قدر القبضة مخصصة لعموم الأوامر بإعفائها؟ إن صح شيء مرفوع في ذلك صح تخصيص به، ولا أعلم فيه مرفوعا صحيحا. يقول، قرأت مرة أن جواز الإسبال لغير خيلاء هو قول الجمهور في الآية صحيح، أظن أنه صحيح لكن لا أستطيع الجزم. آمين، بارك الله فيكم. أما قطعية التحريم بحيث يكفر من يخالفها فلا، وأما إذا أردت بالقطعية وجوب العمل واللزوم وإنفاذ العقوبة على مرتكبها فنعم. يعني مسألة المعازف هل هي قطعية؟ إذا أردت بالقطعية تكفير المخالف فلا، أما إذا أردت بها يعني هل الأدلة عليها صحيحة بحيث يجزم بهذا الحكم ويعزر مخالفه فنعم. أما المخالف فيها فقوله ضعيف وتأويله فيها أضعف. البعض يدعي الإجماع فيها على التحريم، نعم، لكن ما أدري ما صحة ذلك الإجماع. درس الألفية إن شاء الله عند الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. نعم، موافق العموم لا يخصص قاعدة مهمة للغاية ولها فروع كثيرة جدا، وأستطيع أن نأتيكم الآن بفرعين يستحضرهما تعلقاني. الفرع الأول قول الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه هنا القيد هنا قيد الجزية بأهل الكتاب. وعندنا عموم إذا لقيت عدوك من المشركين فأخبرهم أن الله قد كذا وكذا، يعني خيرهم. حديث بريدة في صحيح مسلم فيه أن صلى الله عليه وسلم كان يأمر قائد من قواده أنه إذا لقي عدو من المشركين فليخيرهم بين ثلاث خلال ومنها الجزية. المشركون لفظ عام وقد قيد هناك في القرآن به الكتاب، لكن هذا الحكم الذي أطلق هنا وقيد هناك بأهل الكتاب العموم فيه متوافق الحكم. الحكم هنا هو الجزية والحكم هناك هو الجزية. لو أنه قال، لو أنه جاء عموم أنه لا أخذ الجزية من أهل الكتاب من المشركين، لما جاء النص بأخذ الجزية من الكتاب لكان مخصصا، أو العكس لو جاء العموم بأنه لا تأخذ الجزية من المشركين كلهم وجاء النص بأنه لا تأخذ من أهل الكتاب لكان هذا تخصيصا. لكن أما وقد جاء العموم موافقا فهذا تأكيد لأخذها من الكتاب وليس قصرا، وذلك مذهب مالك والأوزاعي ورجحه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقوله أخرج المشركين من الحجاز في جزيرة العرب، الحجاز أخص من جزيرة العرب ولكن الحكم واحد فلا يخصص العموم بموافقه. والأمثلة كثيرة جدا لا تحصى كثرة. وحديث التيمم جعلت الأرض مسجدا وطهرا، جعلت الأرض تربتها طهرا، هي من هذا الباب. نعم الألفية ستدرس إن شاء الله بالطرة مع الطرة ولكن ليس معها الإحمرار، الكحلال والطرة. بارك الله فيكم.